تستمعون إلى مغامرة النبيل الإيطالي، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. كان لدي أنا وبوارو الكثير من الأصدقاء والمعارف من خارج الدوائر الرسمية، ومن أبرزهم دكتور هوكر، وهو جار لنا يعمل طبيبا. وقد كان من عادة جارنا أن يمر علينا في بعض الأمسيات فيتجاذب أطراف الحديث مع بوارو الذي كان الطبيب من أشد المعجبين بعبقريته. وكان الطبيب نفسه رجلا بسيطا ولا يشعر بالريبة تجاه أي شيء في الحياة، لذلك أعجب بقدرات بوارو التي حرم هو نفسه منها. وفي واحدة من تلك الأمسيات في بداية يونيو جاءنا الطبيب في نحو 8:30، واتخذ مقعدا مريحا، ثم بدأ النقاش حول موضوع مثير، وهو شيوع طريقة السم بالزرنيخ في ارتكاب جرائم القتل. ولم تمر ربع ساعة حتى انفتح باب حجرة الجلوس، ثم اندفعت امرأة تبدو عليها علامات الارتباك إلى الداخل. قالت المرأة: أو يا دكتور، أنت مطلوب. يا له من صوت مريح، لقد أفزعني، حقا لقد أفزعني. كانت هذه المرأة هي الآنسة رايدر، مديرة منزل دكتور هوكر. كان السيد هوكر غير متزوج، وكان يعيش في منزل قديم كئيب المنظر على بعد عدة شوارع. وكانت الآنسة رايدر المعروفة بهدوئها ورباطة جأشها تعاني في تلك اللحظات من اضطراب واضح. سألها الطبيب: ما هو هذا الصوت المريع؟ ماذا يكون؟ وما هي المشكلة؟ قالت الآنسة رايدر: كانت مكالمة هاتفية يا دكتور. رددت عليها فجاءني صوت يقول: النجدة أيها الطبيب، لقد قتلوني. وبعد ذلك بدأ الصوت يخفت، فسألت من يتكلم، فجاءني الرد هامسا يقول ما بدا لي أنه فوسكاتيني أو ريجنس كورت. رد الطبيب متعجبا: ريجنس كورت؟ إنه كونت فوسكاتيني، لديه شقة في ريجنس كورت، يجب أن أذهب حالا. ترى ماذا حدث؟ سأله بوارو: أهو أحد مرضاك؟ أجاب الطبيب: لقد ذهبت إليه قبل أسابيع قلائل، حيث كان يمر بوعكة صحية بسيطة. إنه إيطالي لكنه يتكلم الإنجليزية بطلاقة. أعتقد أنني يجب أن أودعك الآن يا سيد بوارو، وأتمنى لك ليلة طيبة، إلا إذا... ثم صمت، فلاحظ بوارو تردده فقال له مبتسما: أعلم ما تفكر فيه، يسعدني أن أصحبك إلى هناك. ثم نظر إلي وقال: أستينغز، اذهب وأحضر لنا سيارة أجرة. من المعتاد ألا تجد أي سيارة أجرة عندما تكون في حاجة إلى واحدة منها، لكنني استطعت الإمساك بإحداها في النهاية، وفي لحظات كنا في طريقنا إلى ريجنتس كورت. كان ريجنتس كورت حيا سكنيا جديدا يقع بجوار طريق سان جون، وقد تم بناؤه حديثا، لذلك كان يتمتع بأفضل الخدمات والمرافق. في مدخل البناية لم يكن هناك أحد، فدق الطبيب جرس المصعد في صبر نافد. فلما وصل المصعد وفتح الباب، العامل الذي يشغله بادره الطبيب قائلا: الشقة 11 كونت فوسكاتيني، لقد وقعت حادثة ما هناك كما فهمت. حدق العامل فيه قليلا ثم قال: إنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن ذلك، فقد خرج السيد غريفرز خادم الكونت منذ حوالي نصف ساعة، لكنه لم يقل شيئا عن هذا الأمر. فسأله الطبيب: هل الكونت وحده في الشقة؟ لا يا سيدي، معه سيدان مهذبان يتناولان معه طعام العشاء. سألته في إلحاح: كيف يبدوان؟ كنا الآن في المصعد، وقد أخذ يرتفع بسرعة نحو الطابق الثاني حيث تقع شقة الكونت. ورد العامل: لم أرهما بنفسي يا سيدي، لكنني فهمت أنهما أجنبيان. ثم فتح لنا باب المصعد وخرجنا إلى الممر، وكانت الشقة 11 في الجهة المقابلة لنا، فتوجهنا لها. ودق الطبيب الجرس، إلا أن أحدا لم يرد، كما لم نسمع أي صوت في الداخل. فعاد الطبيب يدق الجرس مرة واثنتين، وكنا نسمع صوت الجرس يدق في الداخل، لكننا لم نسمع أي صوت يدل على وجود حياة في الشقة. تمتم الدكتور، لقد أصبح الأمر خطيرا. ثم استدار ناحية عامل المصعد وسأله: هل هناك مفتاح آخر لذلك الباب؟ هناك مفتاح مع مدير المبنى بالأسفل، أحضره، وأعتقد أنه من الأفضل أن تبلغ الشرطة. فوافقه بوارو بهزة من رأسه. ثم عاد عامل المصعد ومعه مدير المبنى الذي سألنا: هل أوضحتم لي أيها السادة ما معنى كل هذا؟ قال الطبيب: بالتأكيد، لقد تلقيت مكالمة هاتفية من كونت فوسكاتيني، قال فيها إنه تعرض لاعتداء وأنه يموت، وأنت تفهم أننا لا نريد إهدار أي وقت، هذا إذا كنا لم نصل متأخرين بالفعل. فأعطانا مدير المبنى المفتاح دون أي كلمة أخرى، ودخلنا كلنا الشقة. سرنا في البداية داخل ردهة مربعة صغيرة، وعلى اليمين منها كان هناك باب نصف مفتوح. نبهنا مدير المبنى إليه بإيماءة من رأسه وهو يقول: غرفة الطعام. دخل دكتور هوكر في البداية ثم تبعنا، وبمجرد أن دخلنا الحجرة أطلقت شقة، فقد كان في وسطها مائدة مستديرة عليها باقي طعام العشاء، وحولها ثلاثة مقاعد كان قد تحركت بطريقة تشير إلى أن من كانوا يجلسون عليها قاموا لتوهم. وفي ركن الحجرة كانت هناك منضدة للكتابة، وعليها جلس رجل كانت يده اليمنى تقبض على الهاتف، فيما سقط جسده كله للأمام كما لو أنه تلقى ضربة قوية على رأسه من الخلف. لم يكن سلاح الجريمة ببعيد، حيث كان هناك تمثال من الرخام، واضح من منظره أنه وضع في مكانه على عجل، بينما كانت الدماء لا تزال تغطي قاعدته. لم يستغرق الطبيب دقيقة في فحصه للجثة وقال: إنه ميت كالحجر، لا ريب أنه مات من فوره، حتى أنني في منتهى الدهشة من أنه قد تمكن من إجراء المكالمة الهاتفية. أنني أفضل ألا أحرك أي شيء من مكانه حتى تأتي الشرطة. ثم بدأنا في تفتيش المكان بناء على اقتراح من مدير المبنى، إلا أن النتيجة كانت معروفة مسبقا، فلم يكن من المتوقع أن نجد الجماع قد اختبأوا في المكان، بينما كل ما يجب عليه فعله في ذلك الوقت هو الفرار منه. عدنا مجددا إلى حجرة الطعام، وجدنا بوارو الذي لم يرافقنا في جولتنا يفحص مائدة الطعام بكل انتباه، فشاركته في فحصه. كانت المائدة مستديرة مصنوعة بحرفية من خشب المهجوني، وفي وسطها استقرت مزهرية مليئة بالورود على سبيل الزينة، بينما ترصت بعض المناشف ذات النقوش الجميلة على سطح المائدة. كان هناك طبق من الفاكهة، إلا أن أطباق حلوى ما بعد الطعام لم تمس، كما أن فناجين القهوة لا تزال ممتلئة، حيث كان اثنان منهما بهما قهوة ثقيلة، بينما كان بالآخر قهوة باللبن. ووضح أن أحد الرجال قد دخن سيجارة، بينما دخن آخر سيجارتين. وعلى المائدة كان هناك صندوق فضي، وآخر على شكل قوقعة سلحفاة بهما تصطف السكائر. أخذت أعدد هذه الأشياء لنفسي، إلا أنني وجدت نفسي مجبرا على الاعتراف بأن أيا منها لا يلقي أي ضوء على الموقف. لذلك كنت أتساءل عما وجده بوارو في تلك الأشياء إلى الدرجة التي تدفعه للتركيز فيها بهذه الطريقة. وبالفعل فقد سألته: ما هذا؟ قال: خطأ صغير ارتكبه الجاني. ثم توجه بسرعة إلى المطبخ الصغير المجاور وألقى نظرة، ثم هز رأسه، ثم توجه إلى مدير المبنى وقال له: سيدي، رجاء أخبرني عن الأسلوب الذي تتبعونه في تقديم الوجبات هنا. تقدم المدير إلى فتحة صغيرة في الحائط وقال موضحا: هذا هو مصعد الخدمات، وهو يصل حتى المطابخ أعلى البناية. يتم طلب الوجبات بالهاتف، فيتم إرسال الأطباق بالمصعد، وبنفس الطريقة يتم إرسال الأواني المتسخة والفارغة. يمكنك أن تفهم الآن يا سيدي أنها طريقة آمنة، كما أنها تجنبك متاعب تناول الطعام في المطاعم العامة. وافقه بوارو وقال: إذن الأطباق التي تناول الطعام فيها الليلة موجودة في المطابخ أعلى البناية، هل تسمح لي بالصعود هناك؟ أو بالطبع، إن كنت تريد سوف يصحبك روبرت عامل المصعد، ويقوم بتعريفك إلى العاملين هناك، لكنني أخشى لا تجد أي شيء مفيد هناك، فهم يقومون بتنظيف وإعداد مئات الأطباق وكلها تختلط ببعضها. لكن بوارو أصر على طلبه، وصعدنا معا إلى المطابخ وبدأنا في سؤال الرجل الذي أخذ طلب الشقة 11، فقال: لقد كان الطلب من قائمة الطعام لثلاثة أشخاص، وكان عبارة عن حساء جلياني وفيلي من سمك السول النورماندي، وشريحتين من اللحم البقري، ورز سوفيلي. وبالنسبة للوقت لا أذكر الوقت تحديدا، لكن يمكن القول إنها كانت في حدود الثامنة. لا، معذرة، لقد تم غسل الأطباق والأواني كلها الآن لسوء الحظ. لعلكم تفكرون في البصمات كما أفترض. قال بوارو على وجهه ابتسامة غريبة: ليس بالضبط، أنا مهتم أكثر بشهية الكونت فوسكاتيني. فهل أكل من كل الأطباق؟ نعم، ولكنني لا أستطيع أن أحدد المقدار الذي أكله. لقد كانت كل الأطباق متسخة، بينما كانت الأواني كلها فارغة. لكنني أحب أن أقول هنا شيئا، لقد كان الأرز السوفيلي استثناء، فقد طبقت كمية كبيرة منه. قال بوارو وقد بدأ أنه سعيد بتلك المعلومة: أها. وقال بصوت خفيض ونحن ننزل إلى الشقة من جديد: أعتقد أننا نتعامل مع رجل يتبع الأسلوب المنهجي. سألته: هل تقصد القاتل أم كونت فوسكاتيني؟ لقد كان هذا الأخير بلا شك رجلا في منتهى النظام، فبعدما طلب النجدة وشعر بدنو أجله وضع سماعة الهاتف في مكانها. رمقت بوارو بنظرة طويلة، فلقد بدأت كلماته الأخيرة بالإضافة إلى أسئلته تعطيني فكرة ما، فقلت له: هل تشير إلى أن القتل تم بالسم وأن الضربة على الرأس كانت للتضليل؟ لم يرد بوارو واكتفى بالابتسام. دخلنا الشقة مرة أخرى، حيث كان مفتش شرطة المنطقة قد وصل ومعه اثنان من رجاله، فأبدى ضيقه من رؤيته لنا، إلا أن بوارو سارع بتهدئته وأخبره أنه صديق لأحد مفتشي سكوتلاند يارد وهو جاب، وأن معنا تصريحا بالبقاء. يبدو أن بقاءنا كان من حسن حظنا، فبعد أن دخلنا بأقل من 5 دقائق اندفع داخل الحجرة رجل في أواسط العمر تبدو عليه ملامح القلق والانفعال. كان هذا هو غريفز، رئيس خدم الكونت الراحل، وكانت الرواية التي قصها علينا مثيرة. ففي صباح أمس طلب رجلان رؤية سيده، وقد كان هذان الرجلان من إيطاليا، وكان أكبرهما في الأربعينيات من عمره، وقدم نفسه على أنه سينيور أسكانيو، فيما كان الثاني شابا يرتدي ثيابا أنيقة وهو في نحو 24 من العمر. استعد كونت فوسكاتيني جيدا لهذه الزيارة، وأرسل غريفز في مهمة تافهة. هنا توقف الرجل وبدأ مترددا في إكمال القصة، إلا أنه في النهاية قال إنه شعر بالفضول لمعرفة سبب الزيارة، وبالتالي لم يذهب في تلك المأمورية على الفور، وتباطأ في محاولة لسماع أي شيء مما كان يجري. لقد كان الحديث يدور في صوت منخفض، وبالتالي لم يحقق النجاح الذي كان يريده، إلا أنه استطاع الإلمام بأنهم يناقشون أمرا ماليا، وكان الأمر كله يدور حول تهديد ما، لكن كان مجرد حديث ودي. في النهاية ارتفع صوت الكونت قليلا، واستطاع السيد غريفز أن يسمع كلماته بوضوح، وكان يقول: لا وقت لدي للمزيد من المناقشات الآن أيها الرجلان، سوف نتناول معا العشاء في 8 PM ونكمل حوارنا. هنا سارع غريفز إلى القيام بما كلفه به سيده خشية أن ينكشف أمره. في هذا المساء وصل الرجلان في تمام 8، وخلال العشاء تحدثوا حول أمور عدة كالسياسة والطقس والمسرح. ولما دخل غريفز الحجرة ليقدم القهوة قال له سيده إنه يمكنه أن ينصرف الآن ويستطيع أن يحصل على راحة في المساء كذلك. سأل المفتش غريفز: هل هذا سلوك معتاد من الكونت عندما يكون لديه ضيوف؟ نفى غريفز ذلك وقال: لا يا سيدي، ليس سلوكا معتادا، وهذا ما جعلني أعتقد أنه سيناقش مع السيدين عملا غير معتاد. وانتهت رواية غريفز بأن قال إنه انصرف في نحو 8:30 والتقى مع أحد الأصدقاء وتوجه بصحبته إلى قاعة متروبوليتان ميوزيك الموسيقية في منطقة إدغوير رود، وبالتالي فهو لم يرى أحد السيدين وهما يغادران الشقة، إلا أن توقيت الجريمة كان واضحا، حيث كانت هناك ساعة على منضدة الكتابة وقد توقفت عند الساعة 8:47 بعدما سقطت ذراع فوسكاتيني عليها فأوقفتها عند ذلك التوقيت الذي يتفق مع التوقيت الذي تلقت فيه الأنسة رايدر مكالمة الاستغاثة. فحص طبيب الشرطة الجثة التي كانت الآن موضوعة على الطاولة، ولأول مرة رأت وجه الكونت، وهو وجه ذو بشرة زيتونية وأنف طويل وشارب ضخم، بينما انفجرت شفتاه الحمراوان عن أسنان ناصعة بصورة مدهشة. لم يكن وجها لطيفا أبدا، قال المفتش وهو يطوي مفكرته. حسنا، تبدو القضية واضحة، فكل ما ينبغي علينا فعله هو وضع أيدينا على سينيور أسكانيو، وأعتقد أنه يمكننا العثور على عنوانه في أوراق المتوفى. وبالفعل كما سبق أن قال بوارو، إن الرجل كان في منتهى النظام، فقد كان مكتوبا بخط أنيق في ورقة صغيرة: سينيور باولو أسكانيو، فندق غروسفينر. أجرى المفتش مكالمة هاتفية ثم استدار لنا ووجهه يحمل ابتسامة عريضة وقال: في الوقت المناسب، لقد عثرنا على رجلنا وهو ينوي أن يأخذ قاربا إلى أوروبا. حسنا أيها السادة، هذا كل ما يمكننا أن نفعله هنا. قد يكون الأمر راجعا إلى عملية ثار إيطالية، وقد لا يكون كذلك. في مواجهة هذا الازدراء فعلنا ما يجب أن نفعله وغادرنا الشقة، وبينما نحن في طريقنا قال الدكتور هوكر بصوت تملأه الإثارة: تماما مثل بدايات الروايات، أليس كذلك؟ إثارة حقيقية لم يكن المرء ليصدقها لو قرأها في رواية. لم يتكلم بوارو، فقد كان يفكر في عمق، وطوال الأمسية لم يتكلم إلا قليلا. فسأله الدكتور هوكر وهو يربت على ظهره: ماذا يقول كبير المخبرين؟ ها؟ ألم تجد أي شيء في هذا الأمر يجعل خلاياك الرمادية تعمل؟ قال له بوارو: هل تعتقد أنني لم أجد شيئا؟ سأله دكتور هوكر: ماذا يمكن أن يوجد؟ على سبيل المثال هناك النافذة. النافذة؟ لكنها كانت مغلقة، فلا يمكن لأحد أن يدخل أو يخرج منها. لقد لاحظت ذلك. ولماذا لاحظت ذلك؟ بدت على الدكتور هوكر أمارات الحيرة، فسارع بوارو بتوضيح الأمر قائلا: لقد كنت أشير إلى الستائر. لم تكن الستائر مسدولة، وهو أمر غريب، كما أن هناك القهوة، ولقد كانت ثقيلة جدا. وماذا في ذلك؟ أقول ثقيلة جدا، فإذا ربطنا ذلك بأنهم أكلوا كمية ضئيلة من الأرز السوفولي، فإننا يمكننا أن نصل إلى ماذا؟ ضحك دكتور هوكر وقال: يا إلهي، أنت تهزأ بي. لكن بوارو قال: أنا لا أهزأ بك، هاستينغز يعرف أنني جاد جدا. قلت: أنا عن نفسي لست أدري ما تهدف إليه، ومع ذلك فأنا لا أعتقد أنك تشك في الخادم. هل تشك فيه؟ قد يكون متفقا مع العصابة ووضع مخدرا في القهوة. أعتقد أنهم سيختبرون مصداقية أقواله التي دافع بها عن نفسه، قال بوارو. بلا شك يا صديقي، وإن كنت أعتقد أن ما سيقوله سينيور أسكانيو للدفاع عن نفسه هو الذي يستحق الاهتمام، هل تعتقد أن لديه ما يدافع به عن نفسه؟ هذا ما يقلقني، لكن ليس لدي أدنى شك في أننا سنحصل على ما يضيء لنا الطريق في هذا الجانب. كانت جريدة ديلي نيوز مانيجر تطلعنا على الأحداث المتتابعة. لقد تم اعتقال سينيور أسكانيو ووجهت له تهمة قتل كونت فوسكاتيني، وعند اعتقاله نفى معرفته بالكونت، كما نفى أن يكون قد توجه إلى حي ريجنس كورت لا في ليلة الحادثة ولا في صباح اليوم السابق لها. أما الشاب الذي كان معه فقد اختفى تماما، وكان سينيور أسكانيو قد وصل وحده من أوروبا قبل يومين من ارتكاب الجريمة، وفشلت كل الجهود لتعقب الشاب. وعلى الرغم من ذلك فلم تتم محاكمة أسكانيو، فقد توجه السفير الإيطالي بنفسه إلى قسم الشرطة وشهد بأن سينيور أسكانيو كان معه في مقر السفارة منذ 8 وحتى 9 في تلك الليلة، وبالتالي تم إسقاط التهم الموجهة إليه. وكنتيجة طبيعية لهذا الأمر ظن الناس أن القضية سياسية، لذلك تم إغلاقها. أدى بوار الكثير من الاهتمام بتلك النقاط، لكنني شعرت بالدهشة إلى حد ما عندما أخبرني ذات صباح أننا ننتظر زائرا في 11، ولم يكن ذلك الزائر إلا أسكانيو نفسه. سألت بوارو: هل يريد أن يأخذ مشورتك؟ كلا، أنا من يريد أخذ مشورته. حول ماذا؟ جريمة ريجنس كورت. هل تريد أن تثبت أنه هو من فعلها؟ لا يمكن محاكمة الشخص على نفس الجريمة مرتين يا هاستينغز. حاول أن تدرك الأمر. أها، أهو جرس صديقنا. لم تمر دقائق قليلة حتى دخل سينيور أسكانيو. كان رجلا صغير الحجم نحيفا، تلمع في عينيه نظرة غامضة، وقد ظل واقفا وهو يتنقل بنظراته المتشككة بيني وبين بوارو، ثم سأل: من هو السيد بوارو؟ أشار صديقي بهدوء إلى صدره معرفا بنفسه، ثم قال: اجلس سيدي، لقد وصلتك رسالتي، أنا مصر على الوصول إلى حل ذلك اللغز، ويمكنك أن تساعدني بصورة ما. لقد قمت بصحبة أحد رفاقك بزيارة الراحل كونت فوسكاتيني صباح الثلاثاء 9 من هذا الشهر. بدت على وجه الإيطالي سمات الغضب وقال: لم أفعل أي شيء من هذا القبيل، ولقد أقسمت في المحكمة بكل تأكيد. لقد أقسمت، لكن لدي فكرة صغيرة توحي بأنك أقسمت كذبا. صاح أسكانيو: هل تهددني؟ هراء، ليس لدي ما يدعوني إلى الخوف منك، لقد تم تبرئتي. بالضبط، ولأنني لست معتوها فأنا لا أهددك بحبل المشنقة بل بالتشهير. التشهير، فأنا أرى أنك لا تحب هذه الكلمة، ولدي فكرة عن أنك لن تحبها. تعال يا سيدي، ففرصتك الوحيدة هي أن تكون صريحا معي. لن أسألك عن سر الحماقة التي دفعت بك للمجيء إلى إنجلترا، فقد جئت لغرض واحد وهو مقابلة كونت فوسكاتيني. قال الإيطالي بغضب هادر: هو ليس بكونت. علق بوارو على ذلك قائلا: آه، لقد لاحظت ذلك، فلم يرد اسمه في رزنامة جوتا. لا يهم، لكن لقب كونت يفيد جدا في مهنة الابتزاز. أعتقد أنني يجب أن أكون صريحا تماما مثلك، فأنت لديك الكثير من المعلومات. لقد عملت خلاياي الرمادية لكي أستنتج الكثير. هيا يا سيد أسكانيو، لقد زرت المتوفى صباح الثلاثاء، أليس كذلك؟ نعم، لكنني لم أذهب إلى هناك في المساء التالي، لم تكن هناك حاجة إلى ذلك. سأخبرك بكل شيء. لقد وصلت إلى ذلك الوغد معلومات مهمة عن رجل يشغل منصبا مهما في إيطاليا، وقد طلب مبلغا ماليا كبيرا لكي يعيد الأوراق التي فيها تلك المعلومات، فجئت إلى إنجلترا لكي أرتب الأمر، وذهبت لألقاه في ذلك الصباح، وكان بصحبة شاب من موظفي السفارة. لقد كان الكونت أكثر عقلانية مما تخيلت، وعلى الرغم من ذلك فقد دفعت له مبلغا كبيرا من المال. سأل بوارو: عذرا، ولكن كيف دفعت له؟ بالعملة الإيطالية الصغيرة بنظام سلم واستلم، دفعت له المال وحصلت على الأوراق ولم أره ثانية. سأله بوارو مجددا: ولماذا لم تقل كل ذلك عندما تم اعتقالك؟ بسبب موقع الحساس، كنت مجبرا على أن أنفي أي علاقة له بي. وكيف ترى وقائع تلك الليلة؟ أعتقد أن أحدا انتحل شخصيتي، لقد عرفت أنهم لم يجدوا أي أموال في الشقة. نظر إليه بوارو ثم هز رأسه ثم غمغم قائلا: غريب، كلنا لدينا هذه الخلايا الرمادية الصغيرة، لكن قلة منا فقط هم من يستطيعون استخدامها. صباحك سعيد يا سيد أسكانيو، أنا أصدق قصتك، إنها تماما مثل ما تخيلت، فقط كنت أريد أن أتأكد. وبعدما ودع ضيفه عاد بوارو وجلس على مقعده ذي الذراعين ونظر إلي مبتسما، ثم قال لي: أبدا أبدا لن تستخدم تلك الخلايا التي أنعم الله عليك بها. حاول أن تتذكر الكلمات التي قلتها أنا بصوت خفيض ونحن نغادر الشقة في تلك الليلة. لقد أشرت إلى أن ستائر النافذة لم تكن مسدلة، ونحن في شهر يونيو وفي الثامنة، ولا يزال ضوء النهار موجودا، ويبدأ الضوء في الزوال بعدها بنصف ساعة. ماذا تقول في ذلك؟ أرى ما يدلني على أنك ستصل إلى الحل يوما. والآن لنكمل. كانت القهوة ثقيلة جدا، بينما كانت أسنان كونت فوسكاتيني ناصعة البياض، وهو ما يتنافى مع كون القهوة تلوث الأسنان. نفهم من هذا أن الكونت لم يشرب القهوة، إلا أن القهوة كانت في كل الفناجين. فما الذي يدفعنا إلى القول إن الكونت شرب القهوة بينما هو لم يشربها؟ هززت رأسي وأنا في كامل حيرتي. فقال بوارو: حسنا، سوف أساعدك. ما هو الدليل الذي يؤكد لنا أن أسكانيو ورفيقه أو أي اثنين آخرين ذهبا إلى الشقة في تلك الليلة ثم لم يرهما أحد يدخلان ولم يرهما أحد يخرجان؟ لدينا شهادة رجل واحد وأدلة من بعض الأشياء غير الحية. قلت له: هل تقصد أعني السكاكين والأشواك والأطباق والأواني الفارغة؟ لكنها كانت فكرة ذكية. غريفز لص ووغد، لكن يا له من رجل صاحب عقلية منظمة. لقد سمع جزءا من الحوار في ذلك الصباح، وأدرك منه أن أسكانيو سيكون في موقف ضعيف إذا حاول الدفاع عن نفسه. وفي الثامنة من مساء اليوم التالي أخبر سيده بأن هناك من يريده على الهاتف، فجلس كونت فوسكاتيني على منضدة الكتابة ومد يده إلى الهاتف، فجاءه غريفز من الخلف وضربه بالتمثال الرخامي، ثم أسرع إلى الهاتف وطلب عشاء لثلاثة أشخاص. جاء العشاء، فأعد المائدة ولوث الأطباق والأشواك والسكاكين وما إلى ذلك بالطعام، لكن كان عليه أن يتخلص من الطعام أيضا. لم يكن رجلا صاحب عقلية منظمة فقط، لكنه كان أيضا صاحب معدة عالية القدرات. لكنه بعدما تناول اللحم كله كان الأرز والسوفولي كثيرا. لقد دخن سيجارا وسيجارتين كي يزيد من حبكة الخطة. لقد كان دقيقا. بعد ذلك حرك عقارب الساعة إلى 8:47، ثم كسرها وأوقفها. لكنه نسي شيئا واحدا، وهو أن يسدل الستائر. ففي حفلات العشاء الحقيقية تكون الستائر مسدلة. ثم أسرع بالخروج، ولما قابل عامل المصعد أخبره عن الضيفين. بعدها أسرع إلى أقرب هاتف واتصل بالطبيب في 8:47، وطلب حضور الطبيب مقلدا صوت سيده المحتضر وهو يصرخ: كانت فكرة ناجحة للغاية، خاصة أن أحدا لم يفكر في التأكد لما إذا كانت هناك مكالمة هاتفية قد أجريت من الشقة 11 في ذلك التوقيت أم لا؟ قلت ساخرا: إلا هيركيول بوارو كما أظن. لكنه قال مبتسما: ولا حتى أنا يا صديقي، سوف أتأكد من ذلك الآن، لكنني كنت أريد فقط أن أبرهن لك على فكرتي في البداية، وسترى أنني على حق. ثم بعد ذلك سيقوم غاب، الذي كنت قد أوضحت له ملامح من فكرتي، بإلقاء القبض على غريفز المحترم، وإنني لا أتساءل حقا عن حجم المال الذي أنفقه. لقد كان بوارو على حق، إنه دائما على حق.